نظيره تماما الاغتسال بالنسبة للمغمى عليه. الاغتسال بالنسبة للمغمى عليه. طيب إذا تغسل الميت الواقع ليس من نواقض الوضوء، ليس من نواقض. يقول وموجبات الغسل، فما أوجب غسلا أوجب وضوء. ولذلك كان من عبارة زاد المستقلة وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا ها إلا الموت. الموت صحيح هذا، ما أوجب الغسل أوجب الوضوء. العبارة السليمة ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، وليس كل ما أوجب الوضوء أوجب الغسل. فالذي يوجب الغسل الجنابة. طيب الإنزال، احتلام، جماع، حيض. طيب لكن الآن أصولكم مسألة، أوجب غسل أوجب الوضوء. الجنابة توجب الغسل، توجب الغسل ولا توجب، وقد لا توجب الوضوء، لأنه قد يكتفي بغسله عن الوضوء، قد يكتفي بغسله عن الوضوء. فالعبارة في الواقع فيها نظر، فيها شيء من النظر. كذلك الحائض، إذا اغتسلت اغتسلت عن الحيض ارتفع الأصغر والأكبر، ومع ذلك لا يجب الوضوء. نعم ها أبيض هذا مو هذه مادة يضعونها، لكن هذه تغير لأن وما تغير الماء، الماء لو وضعته في إناء ما تسمى ما في تغير ماء، لكن نظرا لأن إما أن الماء قوة فيكون فيه رغوة، أي هذا رغوة مين ليس هو في مادة مطهرة، لكن يقول أبيض يقول بيض هذا نظرا لأن صار الماء فيه كان فيه رغوة، ولو الماء استقر عدم عنه. الآن بعض الصنابير اللي فيها سخرات يسيرة إذا فتحت الماء تشعر كأن فيه رغوة، له ماء لكن لم يخرج إما ضغط أو بقوة أو يخرج من ثقب صغير. نعم ها كيف أكل؟ ليس ماء، يعني إنسان يأتي إلى مكان فيه طين مستنقع كل طين هذا ليس ماء مطلق. إيه يجوز يعني هذا تغيير بطاهر، تغيير بطاهر، لكن مثل الماء الذي صار لونه أسود أسود هذا الماء الآجن. إذا أبعد هذه الأشياء وبقي الماء يجوز هذا بس، لكن بعض المياه الآن طين واضح إيه واضح مثل أن يقع في الشوارع أو في هي من الأمطار، هذا ليس ماء، هذا يسمى طين. هذا لو يعني نقي الماء صفي الماء لا بأس، أما ما يكون في البرك يكون فيها هذه ما تقول الماء فيها آجنا الأخضر هذا ها الشيء يسمونه شبع، شو يسمونه في النص طحلب ها يسمونه مريم وأنت تعرف البركة يكون فيها شيء أخضر التراب يستقر ما في شك، إذا استقر التراب لا بأس، حتى لو كان كمية التراب مهما كان لا ما يجوز، ما دام ما فيه ما يجري على العضو لا ما يجوز، لأن الغسل سبق لنا ضابط الغسل غسل الأعضاء أن يجري الماء على العضو، جريان الماء على العضو، يعني إذا لم يجلس صار مسحا، لكن هنا الماء إذا تكمى فيه طين يوضع بعد قليل يستقر التراب. لا ما تطهر بالماء، تطهر بطين. جيب لنا الاسم بس على اسمه كير، ما رأيك؟ وبعض الخزانات كيف يصب فيها؟ هذا ما يجوز الشرب، هذا خطأ. ها؟ يعني فيه رائحة، رائحة غاز أو بنزين. ها؟ وليس بنجس، ليس بنجس، ولم يخرج عن اسم الماء المطلق. هذا مثل الماء اللي يوضع فيه ماء ورد. يعني بعض الناس يشربون ماء فيه ماء ورد، يعني يضع في الماء نقط من الورد يشرب هذا ماء. وبعضهم الله يهديهم يستعينه في المسجد الحرام، يأتي للترامس يصب فيها الماء ورد. هذا في الواقع خطأ، خطأ. يعني من الناس من لا يشرب هذا الشيء، الناس من يكون عنده قرحة أو ما أشبه ذلك لا تناسب، لكن بعض الناس يعني يسيء من حيث لا يشرب، يحسن وينتج عن إحسانه، هذا هو من حيث النية محسن لا شك، لكن من حيث ما يترتب على فعله سيء. نعم أي مثل حمام وما أشبه ذلك يقضي من حين ما تغير الماء. يقول متى شعرت أن الماء تغير؟ يقول أن شعرت بذلك مثلا من أول أمس، هو يقضي. يعني لو كان الآن من أول أمس هو يتوضأ من نجس، نجس فيجب عليه القضاء. نعم الكلور ما هذه ريحة طائرة ظاهرة، مب ريحة رائحة نجاسة، يعني المياه المكررة هذه يجوز التوضؤ بها ما دامت النجاسة لا يظهر فيها النجاسة لا لونا ولا طعما ولا رائحة، هذه لا بأس تتوضأ بها. لكن في الشرب في الواقع قد تكون فيها ضرر، لأن يعني هذه المواد الكلور وما أشبه ذلك تؤثر على أي. ما لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى عند التيمم، أي بدل عن طهارة الماء لكنه مبيح، يعني بدل لكنه مبيح لا رفع، حتى الفقهاء وهو بدل عن طهارة الماء. وبالاتفاق أن من لم يتمكن من الوضوء إما لعدم أو ضرر يعدل إلى التيمم، والبدل له حكم مبدل، لكن هذا البدل هل هو مبيح أو رفع؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.